في كلام العرب الشاب والمرأة فتاة قد شغفها حبا قيل شغفها غلبها وقيل دخل حبه في شغافها عن مجاهد وغيره وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل تحت شغافها وقال الحسن الشغف باطن القلب وقال السدي وأبو عبيد شغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه وقيل هو وسط القلب والمعنى في هذه الأقوال متقارب والمعنى وصل حبه إلى شغافها فغلب عليه قال ابن نابغة وقد حال هم دون ذلك داخل دخول الشغاف تبتغيه الأصابع وقد قيل إن الشغاف داء وأنشد الأصمعي للراجز يتبعها وهي له شغاف وقرأ أبو جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن شعفها بالعين غير معجمة قال ابن الأعرابي معناه أحرق حبه قلبها قال وعلى الأول العمل قال الجوهري وشعبه الحب أحرق قلبه وقال أبو زيد أمرضه وقد شعف بكذا فهو مشعوف وقرأ الحسن قد شعفها قال بطنها حبا قال النحاس معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب بها كل مذهب يعني حتى استولى على قلبها وعلى تفكيرها فلا تفكر إلا فيه ولا تحب إلا إياه اللهم استعان نعم لأن شعاف الجبال عليها وقد شغف بذلك شغفا بإسكان الغين إذا أولع به إلا أن أبا عبيدة أنشأ بيت امرئ القيس لتقتلني وقد شعفت فؤادها كما شعف المهنوءة الرجل الطالي قال فشبهت لوعة الحب وجواه بذلك وروي عن الشعبي أنه قال الشغف بالغين المعجمة حب والشعف بالعين غير المعجمة جنون قال النحاس وحكي قد شغفها بكسر الغين ولا يعرف في كلام العرب إلا شغفها بفتح الغين وكذا شعفها أي تركها مشعوفة وقال سعيد بن أبي عروبة عن الحسن الشغاف حجاب القلب والشعاف سويداء القلب فلو وصل الحب إلى الشعاف لماتت وقال الحسن ويقال إن الشغاف الجلدة اللاصقة بالقلب التي لا ترى وهي الجلدة البيضاء فلصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة بالقلب قوله تعالى إنا لنراها الجلدة التي يشير إليها غشاء رقيق مثل ما يكون على البيضة على الكلية ما أشبه ذلك تلصق بهذه الأعضاء فكأنه شبه حبها يوسف ما بلغ بهذه الجلدة التي لصقت بالقلب والشعاف يقولون أبلغ من الشغاف لأنه لو وصل إلى حد الشعاف لا جنت كما حصل لكثير من المحبين المتيمين يصل بهم الحب إلى حد الجنون نسأل الله العافية وما أخبار مجنون ليلى عنا ببعيدة وهذا كما يحصل من الرجال يحصل من النساء وإذا كان مثل هذا يحصل من الرجال مع تمتعهم بشيء من العقل الذي يحجزهم بعض الشيء فلن يبلغ بالنساء هذا وأشد وشواهد الحال تدل على ذلك امرأة ملك تحب غلاما يباع ويشترى لكن مثل هذا الحب سلطان فوق سلطان الملك، ولولا ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الحدود التي تردع الناس مما يجعلهم أو يجعل كثيرا منهم يقطع التفكير في منتصف طريقه، وإلا إذا وصل به الحد إلى ما وصل بهذه المرأة فإنه لا يردعه إلا الحد. فلا شك أن الحدود شرعت رحمة للعالمين للخلق تردعهم من الوقوع في مثل هذه المحرمات، ولا شك أن التساهل في تطبيق هذه الحدود هذا تفريط فيما أمر الله سبحانه وتعالى به وخيانة للأمة التي شرعت الحدود من أجل صيانتها من الوقوع في مثل هذه المحرمات، والله المستعان. نعم. قوله تعالى إنا لنراها في ضلال مبين، أي في هذا الفعل. وقال قتادة فتاها وهو فتى زوجها، لأن يوسف كان عندهم في حكم المماليك وكان ينفذ أمرها فيه. وقال مقاتل عن ملك الزوج لا شك أنه ملك لامرأته باعتبار أنها تنتفع به كما تنتفع بملكها، وهي تقول هذا بيتي وهذا وهذه سيارتنا وهذه، نعم تقول هذا بيتنا هذا بيتي وهذه سيارتي وبيت زوجها سيارته، لكن باعتبار أنها تتصرف في ذلك تصرف الملاك يضاف إليها. نعم. وقال مقاتل عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال إن امرأة العزيز استوهبت زوجها يوسف فوهبه لها، وقال ما تصنعين به؟ قالت أتخذه ولدا، قال هو لك، فربته حتى أيفع وفي نفسها منه ما في نفسها، فكانت تنكشف له وتتزين وتدعوه من وجه اللطف فعصمه الله. قوله تعالى فلما سمعت بمكرهن أي بغيبتهن إياها واحتيالهن في ذمها، وقيل إنها أطلعتهن وقعنا في عرضها، تحدثنا فيما بينهن بما صنعته، لكن تريد أن تبرر موقفها تبرئ نفسها وتظهر أنها محقة فيما صنعت، الله المستعان. وقيل إنها أطلعتهن واستأمنتهن فأفشين سرها فسمي ذلك مكرا. وقوله أرسلت إليهن في الكلام حذف، أي أرسلت إليهن تدعوهن إلى وليمة لتوقعهن فيما وقعت فيه. فقال مجاهد عن ابن عباس إن امرأة العزيز قالت لزوجها إني أريد أن أتخذ طعاما فأدعو هؤلاء النسوة، فقال لها افعلي، فاتخذت طعاما ثم نجدت لهن البيوت، نجدت أي زينت، والنجد ما ينجد به البيت من المتاع أي يزين، والجمع نجود عن أبي عبيد، والتنجيد التزيين. وأرسلت إليهن أن يحضرن طعامها ولا تتخلف من كن امرأة ممن سميت. قال وهو ابن منبه إنهن كن 40 امرأة فجئن على كره منهن. وقد قال فيهن أمية بن أبي الصلت حتى إذا جئنها قسرا ومهدت لهن أنضادا وكبابا. ويروى أن ماطع قال وهب بن منبه فجئن وأخذن مجالسهن وأعتدت لهن متكئا، أي هيأت لهن مجالس يتكئن عليها. قال ابن جبير في كل مجلس جام فيه عسل وأترج وسكين حاد. وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير ومتكا مخففا غير مهموس، والمتك هو الأترج المتك ومتك مخففا غير مهموس والمتك هو الأترج بلغة القبط، وكذلك فسره مجاهد. وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال: المتكر مثقلا هو الطعام، والمتك مخففا هو الأترج. وقال الشاعر: نشرب الإثم بالصواع جهارا، وترى المتك بيننا مستعارا. وقد تقول أزد شنوءة: الأترجة المتكة. قال الجوهري: المتك ما تبقيه الخاتنة، وأصل المتك الزماورد. والمتكاء من النساء التي لم تخفر. قال الفراء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أن المتك مخففا الزماورد. وقال بعضهم إنه الأترج، حكاه الأخفش. وقال ابن زيد: أترجا وعسلا يؤكل به. قال الشاعر: فضلنا بنعمة واتكأنا، وشربنا الحلال من قلله، أي أكلنا. قاله النحاس. قوله تعالى: وأعتدت من العتاد، وهو كل ما جعلته عدة لشيء. متكأ أصح ما قيل فيه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مجلسا. وأما قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام، فيجوز على تقدير طعام متكأ، مثل أصل أن متكأ ما يتكأ عليه ويجلس عليه، هذا الأصل فيه. وقد يطلق المحل ويراد ما حل فيه من الطعام، لكن أصله ما يتكأ عليه، هذا الأصل فيه. وإذا قال أصح ما قيل فيه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، معروف أن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها انقطاع، أقول فيها انقطاع. نعم. ودل على هذا الحذف: وآتت كل واحدة منهن سكينا، لأن حضور النساء معهن سكاكين إنما هو لطعام يقطع بالسكاكين. كذا قال في كتاب إعراب القرآن له، وقال في كتاب معاني القرآن له. وروى معمر عن قتادة قال: المتكأ الطعام. وقيل: المتكأ كل ما اتكي عليه عند طعام أو شراب أو حديث. وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، إلا أن الروايات قد صحت بذلك. وحكى القطبي أنه يقال: اتكأنا عند فلان، أي أكلنا. والأصل في متكأ موتكأ، ومثله متزن ومتعد، لأنه أصله مؤتزن ومؤتعد، هذا الأصل. وهي لغة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لا أراد أن يقول هذا حديث متصل، قال مؤتصل. ونص ابن الحاجب في شافيته أن مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي رحمه الله، وحجة في هذا الباب. نعم، مؤتعد ومؤتسر. نعم، لأنه يقول مؤتصل، هذا سند مؤتصل، والمراد متصل. نعم، كيف؟ في أي شيء؟ لغتهم متعد، متزن، متزن، نعم، متكئ، نعم، لا يدغمون في هذا وهذا، يدغمون، هذا الأصل، هذه لغتهم. نعم. ومثله متزن ومتعد، لأنه إن وزنت ووعدت ووكلت. ويقال: اتكأ يتكئ اتكاء، كل واحدة منهن سكينا، مفعولان. وحكى الكسائي والفراء أن السكين يذكر ويؤنث. وأنشد الفراء: تعيث في السنام غداة قر بسكين موثقة النصاب. وقال الجوهري: والغالب عليه التذكير. وقال: يرى ناصحا فيما بدا فإذا خلا، فذلك سكين على الخلق حاذق. وقال الأصمعي: لا يورث في السكين إلا التذكير. قوله تعالى: وقالت اخرج عليهم، بضم التاء لالتقاء الساكنين، لأن الكسرة تثقل إذا كان بعدها ضمة، وكسرت التاء على الأصل. قيل إنها قالت لهن لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن، ثم قالت لخادمها إذا قلت لك ادعني إيلا فادع يوسف. وإيل صنم كانوا يعبدونه، وكان يوسف عليه السلام يعمل في الطين وقد شد مئزره وحسر عن ذراعيه، فقالت للخادم ادعني إيلا أيدعني الرب، وإيل بالعبرانية الرب. قال فتعجب النسوة وقلن كيف يجيء، فصعدت الخادم فدعت يوسف، فلما انحدر قالت لهم اقطعن ما معكن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن بالمدي حتى بلغت السكاكين، وقطعن أيديهن بالمدى حتى بلغت السكاكين إلى العظم. قاله وهو منبه. وقال سعيد بن جبير لم يخرج عليهن حتى زينت، فخرج عليهن فجأة فدهشن فيه وتحيرن لحسن وجهه وزينته وما عليه، فجعلن يقطعن أيديهن ويحسبن أنهن يقطعن الأترج. واختلف في معنى أكبرن، فروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أعظمنه وهبنه، وعنه أيضا أمنين وأمذين من الدهش. وقال الشاعر إذا ما رأينا الفحل من فوق قارة صهلنا وأكبرنا المني المدفقا. وقال ابن سمعان عن ردة من أصحابه إنهم قالوا أمذين عشقا. وقال وهو بن منبه عشقنه حتى مات منهن عشرة في ذلك المجلس دهشا وحيرة ووجدا بيوسف. وقيل معناه حضن من الدهش، قاله قتادة ومقاتل والسدي. قال الشاعر نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا. وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره، وقالوا ليس ذلك في كلام العرب، ولكنه يجوز أن يكن حضن من شدة عظامهن له، وقد تفزع المرأة فتسقط ولدها أو تحيض. قال الزجاج يقال أكبرنه ولا يقال حضنه، فليس الإكبار بمعنى الخير. وأجاب الأزهري فقال يجوز أكبرت بمعنى حاضت، لأن المرأة إذا حاضت في الابتداء خرجت من حيز الصغر إلى الكبر. قال دخلت أكبرت، يعني دخلت في حيز الكبر، كما يقال أظلم وأنجد وأتهم، دخل فيما ذكر من ظلام والنجد واتهامة وغيرها. وهنا من شدة الذهول قطعنا أيديهم. وهناك رجل تزوج امرأة في غاية الجمال فجاء بها لكي تراها أم أولاده، وكانت أم أولاده في مهنتها بيدها السكين تقطع لتجهز الغداء، فلما رأت المرأة بدلا من أن تقطع الخضار وما أشبهها قطعت الفرشة، فرشة البيت قطعتها بالسكين من هول ما رأت. نعم، هذا لا شك أنه واقع. كل هذا أمر معروف عند النساء، ويوجد عند بعض الرجال إذا بلغ بهم هذا الأمر مبلغه إذا رأى ما يعجبه يذهل ويفقد عقله وتوازنه ويتصرف مثل هذه التصرفات، والله المستعان. نعم. قال والهاء في أكبرنه يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية، يعني ليست بضمير أكبرنه، يعني أكبرنا، لكن الهاء هاء السكت لا هاء الكناية، وليست أكبرنا يوسف، أكبرنا يعني حضنا، وليس المراد حضنه يعني حضن يوسف، لا حضنا، نزل عليهن الدم من شدة أو من هول ما رأين. هذا معروف، المرأة إذا فزعت أو حصل لها شيء من المصيبة أو كارثة أو ينزل عليها شيء من الدم يسمى النزيف أو استحاضة، هذا معروف. وليس المراد بالهاء هنا الكناية التي هي الضمير، وإنما هي الساكت. نعم. وهذا مزيف لأنها الوقف تسقط في الوصل، وأمثل منه قول ابن الأنباري إن الهاء كناية عن مصدر الفعل أي أكبرنا إكبارا، بمعنى خضنا خيرا. وعلى قول ابن عباس الأول تعود الهاء إلى يوسف أي أعظمنا يوسف وأجللناه. قوله تعالى وقطعنا أيديهن، قال مجاهد قطعنها حتى ألقينها، وقيل خدشنها. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حزا بالسكين. قال النحاس يريد مجاهد أنه ليس قطعا تبين منه اليد، إنما هو خدش وحز، وذلك معروف في اللغة أن يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه قطع يده. وقال عكرمة أيديهن أكمامهن، وفيه بعد. وقيل أناملهن أي ما وجدن ألما في القطع والجرح، أي لشغل قلوبهن بيوسف، والتقطيع يشير إلى الكثرة. نعم، إذا انشغل الإنسان بشيء استولى عليه لا يحس بما يؤلمه، لا يحس بما يؤلمه. ذكر عن بعضهم أنه إذا أراد أن يستأصل منه عضو دخل في الصلاة، شرع في الصلاة وانشغل بها عما حوله، وحصلوا منه على ما يريدون وهو لا يشعر، مثل البنج. إذا وصل الانشغال، انشغال القلب إلى هذا الحد، فالإنسان لا يحس بما حوله. والله المستعان. نعم. والتقطيع يشير إلى الكثرة، فيمكن أن ترجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في مواضع، ويمكن أن يرجع إلى عددهن. قوله تعالى الأصل أن يرجع إلى كل واحدة منهن، كل واحدة قطعت يدها في مواضع من يدها. نعم. وقلنا حاشا لله أي معاذ الله. وروى الأصمعي عن نافع اشتهر على ألسنة الناس أن هذه التقطيعات التي في اليد هي من آثار، هذا مش موجود عند عامة الناس. نعم، أقول هذا موجود، الناس يتوقعون هذه التقطيعات التي في اليد هي من آثار تقطيع تلك النسوة، ولا أصل له. نعم، يعني لو وجد في يد ما يوجد في الثانية التي بها السكين. نعم، يعني لو وجد في يد واحدة ما يمكن أن يوجد في الثانية. نعم، إذا قطعت واحدة كيف تقطع الثانية بها السكين؟ الله المستعان. كل هذا من ما اشتهر على ألسنة العامة مما لا أصل له. نعم، يقولون 81 18 99 شوي، إذا حذفت 18 صار أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إيش المجموع 99، وإذا حذفت شو يصير؟ 63 أمر الرسول. اتفاقا حصل هذا، أقول هذا حصل اتفاقا، الناس إذا وقع شيء يوافق شيء أولوه عليه ونزلوه عليه. نعم. وروى الأصمعي عن نافع أنه قرأ كما قرأ أبو عمرو بن العلاء وقلنا حاشا لله بإثبات الألف وهو الأصل، ومن حذفها جعل اللام في لله عوضا منها، وفيها أربع لغات يقال حاشاك وحاشا لك وحاش لك وحشا لك، ويقال حاشا زيد وحاشا زيدا. قال النحاس ما بالإضافة أو ينصب على الاستثناء. نعم. وسمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن زيد يقول يزيد بن يزيد يقول سمعت محمد بن يزيد يقول النصب أولى لأن يزيد سمعت محمد بن يزيد يقول النصب أولى لأنه قد صح أنها فعل لقولهم حاش لزيد، والحرف لا يحذف منه. وقد قال النابغة ولا أحاش من الأقوام من أحد، وقال بعضهم حاش حرف وأحاشي فعل، ويدل على كون حاشا فعلا وقوع حرف الجر بعدها. وحكى أبو زيد عن أعرابي: اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاش الشيطان وأبى الأصبر، فنصب بها. وقرأ الحسن: وقلنا حاش لله بإسكان الشيء بإسكان الشين. وعنه أيضا: حاش الإله. قال ابن مسعود وأبي: حاش الله بغير لام. ومنه قول الشاعر: حاش أبي ثوبان إن به ظنا عن الملحات والشتم. قال الزجاج: وأصل الكلمة من الحاشية والحشى بمعنى الناحية. تقول: كنت في حشى فلان، أي في ناحيته. فقولك حاشا لزيد، أي تنحى زيد من هذا وتباعد عنه. والاستثناء إخراج وتنحية عن جملة المذكورين. وقال أبو علي: هو فاعل من المحاشاة، أي حاشا يوسف وصار في حاشية وناحية مما قرف به أو من نعم من المستعمل بين الناس. فلان حاش، يعني ذهب مذهبا بعيدا في ناحية بعيدة، يعني هرب. نعم. أو من أن يكون بشرا، فحاشا وحاش في الاستثناء حرف جر عند سيبويه. وعلى ما قال المبرد وأبو علي، إذا يقول ابن مالك رحمه الله في حروف الجر: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، مقصود أن ذكر من حروف الجر، إذا قال حاشا زيد فمجرور بحاشا. نعم. قوله تعالى: ما هذا بشرا، قال الخليل وسيبويه: ما بمنزلة ليس، تقول ليس زيد قائما، وما هذا بشرا، وما هن أمهاتهم. وقال الكوفيون لما حذفت الباء نصبت. وشرح هذا فيما قاله أحمد بن يحيى. مثل ليس، من اقترن خبرها بالباء جر وإلا نصب، مثل ليس. نعم. أنك إذا قلت ما زيد بمنطلق فموضع الباء موضع نصب، وهكذا سائر حروف الخفض. فلما حذفت الباء نصبت لتدل على محلها. قال: وهذا قول الفراء. قال: ولم تعمل ما شيئا. فألزمهم البصريون أن يقولوا زيد القمر لأن المعنى كالقمر. فرد أحمد بن يحيى بأن قال: الباء أدخل في حروف الخفض من الكاف لأن الكاف تكون اسما. قال النحاس: لا يصح إلا قول البصريين، وهذا القول يتناقض، لأن الفراء أجاز نص ما بمنطلق زيد، وأنشد: أما والله أن لو كنت حرا، وما بالحر أنت ولا العتيق. ومنع نصا النصب. ولا نعلم بين النحويين اختلافا أنه جائز. ما فيك براهب زيد، وما إليك بقاصد عمرو. ثم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون والكوفيون ما زيد منطلق بالرفع. وحكى البصريون أنها لغة تميم. وأنشدوا: أتيما تجعلون إلي ندا، وما تيم لذي حسب النديد. الند والنديد والنديدة المثل والنظير. نعم. أحيانا يقول هذه ما التميمية، ماء حجازية وماء تميمية، ومعناهما واحد. ماء الحجازية تعمل عمل ليس، وماء التميمية يرفع بعدها الجزآن: ما زيد منطلق، ما زيد منطلق. وعلى أن حجازية ما زيد منطلقا، وإن أتيت بالباء كما تأتي به بعد ليس غالبا تقول ما زيد بمنطلق، ومعناهما واحد، لكن أثرها فيما بعدها يختلف عند أهل الحجاز منزلة ليس عاملة، وعند بني تميم لا تعمل ملغات. نعم. وحكى الكسائي أنها لغة تهامة ونجد، وزعم الفراء أن الرفع أقوى الوجهين. قال أبو إسحاق: وهذا غلط، كتاب الله عز وجل ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم. الحجازية لغة الحجاز أقوى، لغة قريش لغة النبي عليه الصلاة والسلام هي لغة القرآن، فهي أقوى من لغة تميم، على أنه جاء في القرآن ما هو على لغة تميم، على لغة هذيل جاء لكنه قليل لغة العرب. نعم، أكثره من قريش، أكثره من لغة قريش. نعم. قلت: وفي مصحف حفصة رضي الله عنها: ما هذا ببشر، ذكره الغزنوي. قال القشيري وأبو نصر: وذكرت النسوة أن صورة يوسف أحسن من صورة البشر، بل هو في صورة ملك. وقال ما هذا بشر، قال ما هذا بشر، انكرنا أن يكون هذا من البشر إلا ملك، والسبب أنهن ما رأينا مثله في البشر، لما له نظير في البشر عشان يقول هذا بشر. فلما ارتفع في هذا الباب عن منزلة البشر الذين رأيناهم أنكرنا أن يكون من البشر. نعم. وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والجمع بين الآيتين أن قولهم إن حاش لله تبرئة ليوسف عما رمته به امرأة العزيز من المراودة، أي بعد يوسف عن هذا. وقولهم إن لله أي لخوفه، أي براءة لله من هذا، أي قد نجا يوسف من ذلك، فليس هذا من الصورة في شيء. والمعنى أن في التبرئة عن المعاصي كالملائكة، أنه في التبرئة عن المعاصي كالملائكة، فعلى هذا لا تناقض. وقيل المراد تنزيهه عن مشابهة البشر في الصورة لفرق جماله، وقوله لله تأكيد لهذا المعنى. فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظنا منهن أن صورة الملك أحسن، وما بلغهن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإنه من كتابنا. نعم، جرت عادة الناس أنهم إذا رأوا شيء حسن وصفوه بأنه ملك أو من فعل الملائكة، وإذا رأوا شيئا قبيحا أو تصرفا قبيحا قالوا هذا شيطان أو من فعل الشياطين، وإن لم يروا الملائكة ولم يروا الشياطين. ولذا جاء تشبيه الشجرة أو طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والأصل المشبه به أن يكون معلوما، لكن لقبحه ومعرفة السامع بأن كل قبيح يشبه الشيطان. ولذا يقول قائلهم كأنياب أغوالي، وما رأوا الأغوال ولا رأوا أنيابها. نعم، قد يزول لهم ويخيل لهم بعض الشيء، لكن ما رأوا أنيابها على الحقيقة كي يشبهون بها. نعم نعم. كان المراد به كالملك في بعض خصاله، في بعض خصاله يشبه الملائكة في طاعته لله عز وجل وملائكة مطيعون، لا بأس، لكن لا يعتقد فيه العصمة مثلهم أنه لا يعصي كالملائكة، لا، هذا باب المبالغة يمكن يتجاوز عنه. نعم، أو في هذا الباب الذي عرف عنه الله المستعان. نعم نعم، بلا شك، إجماع إجماع، الإيمان بهم إيمان، ركن من أركان الإيمان. نعم. وقد ظن، وش كيف تأول؟ وش يقول؟ للجن، حتى إنكار الجن كفر، صلى الله العافية، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، بعض المفتونين يأتي بأقوال لا قيمة لها، يتأول بها ما ورد في النصوص، مثل نزول المسيح، كل مراد بنزول المسيح نزول مبادئ المسيح من العدل والحرية والمساواة، وهذا ما تدعو إليه الأمم المتحدة، يعني نزول المسيح قيام هذه المنظمة الإجرامية الخبيثة، صلى الله العافية. كل بعض المفتونين ينحى مثل ما هذا المنحى، لكن ما هم محسوب على الشرع ولا على علماء الشرع مثل هذا. نعم، العبرة بمن اعتدوا بقوله، ولا هؤلاء لا قيمة لهم. وين حال كل حال، إذا عرف وأصر يحكم بكم، إيش المعنى؟ نعم، سم شطر الحسن. نعم، ثبت في حديث صحيح. نعم، وأشرنا إليه سابقا، وهل المراد به الشطر يعني وباقي الخلائق كلهم الشطر الثاني، أو أنه أعطي نصف ما يتصور من الحسن وإنفاقه غيره في هذا الباب كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا أسهل بكثير من إنكار وجود الجن. إنكار وجود الجن هذا شيء ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، هذا معلوم من الدين بالضرورة، ما يمكن إنكاره. إنكار مثل هذا لا شك أنه مخالف للواقع، مكابرة، لكن ما يصل إلى حد الكفر. نعم، وقد ظن بعض الضعفة أن هذا القول لو كان ظنا باطلا منهن لوجب على الله أن يرد عليهن ويبين كذبهن، وهذا باطل، إذ لا وجوب على الله تعالى، وليس كل ما يخبر به الله سبحانه من كفر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يقرن به الرد عليه. وأيضا أهل العرف قد يقولون في القبيح كأنه شيطان، وفي الحسن كأنه ملك، أي لم يرى مثله، لأن الناس لا يرون الملائكة، فهو بناء على ظن في أن صورة الملك أحسن، أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وبعده عن التهم. إن هذا إلا ملك، أي ما هذا إلا ملك. وقال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب. وروي عن الحسن: ما هذا بشري بكسر الباء والشين، أي ما هذا عبدا مشترى، أي ما ينبغي لمثل هذا أن يباع. فوضع المصدر موضع اسم المفعول، كما قال: أحل لكم صيد البحر، أي مصيده وشبهه كثير. ويجوز ما روي عن الحسن ما هذا بشيرا، ما هو بشر هذا، هذا لا يباع ولا يشرى مثل هذا. نعم، ما هذا بشيرا. نعم، ويجوز أن يكون المعنى ما هذا بثمن، أي مثله لا يثمن ولا يقوم، فيراد بالشراء على هذا الثمن المشترى به، كقولك ما هذا بألف، ما هذا بألف، إذا نفيت قول القائل هذا بألف، فالباء على هذا متعلقة بمحذوف هو الخبر، كأنه قال ما هذا مقدرا بشراء. وقراءة العامة أشبه، لأن بعده إن هذا إلا ملك كريم مبالغة في تفضيله في جنس الملائكة تعظيما لشأنه، ولأن مثل بشراء يكتب في المصاحف بالياء. قوله تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لما رأت افتتانه النبي يوسف أظهرت عذر نفسها بقولها لمتنني فيه، أي بحبه، وذلك بمعنى هذا، وهو اختيار الطبري. وقيل الهاء للحب، وذلك على بابه، والمعنى ذلكن الحب الذي لمتنني فيه، أي حب هذا وهو ذلك الحب. واللوم الوصف بالقبيح، ثم أقرت وقالت ولقد راوت اللوم اللوم والعزل بمعنى واحد. نعم. ثم أقرت وقالت ولقد راوته عن نفسه فاستعصم أي امتنع. وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية. وقيل استعصم أي استعصى والمعنى واحد. ولئن لم يفعل أصلا السين والتاء للطلب. استعصم أي طلب العصمة من الله سبحانه وتعالى فأجابه فعصمه. نعم. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. عاودته المراودة بمحضر منهن وهتكت في الباب. عرفت الموافقة منهن لها فأسفرت وأبدت ما في نفسها. لأن الإنسان قد يخفي ما في نفسه ثم إذا تحدث بما في نفسه على غيره على أنه خبر من الأخبار لا ينسبه إلى نفسه، يقول يذكر كذا ويذكر كذا، فإذا أظهر الموافقة الطرف أبدى له أن هذا هو ما في نفسه. نعم. فهي أظهرت ذلك بعد أن سمع بعد أن رأت الموافقة منهن أنها ليست شاذة ولا نشاذ بين النساء أن تفعل ما فعلت. لما رأت ذلك منهن أظهرت أن هذا هو صنيعها. نعم. وهتكت جلباب الحياء ووعدت بالسجن إن لم يفعل. وإنما فعلت هذا حين لم تخش لوما ولا مقالا خلاف أول أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها. ولا يكون من الصاغرين أي الأذلاء وخط المصحف. ولا يكون بالألف وتقرأ بنون مخففة للتأكيد ونون التأكيد تثقل وتخفف. والوقف على قوله لا يسجن بالنون لأنها مثقلة. وعلى لا يكون بالألف لأنها مخففة وهي تشبه نون الإعراب في قولك رأيت رجلا وزيدا وعمرا. ومثله قوله لنسفعن بالناصية ونحوها الوقف عليها بالألف كقول الأعشاء. يعني تشبه التنوين وإن أشبهت الألف في الصورة لكنها مشبهة للتنوين في النطق. ولذا لو كان الوقف على الألف قال لا يكون، لكن لا يكونا لنسفعا هي مشبهة للتنوين الذي هو نون ساكنة وإن كتب ألفا إلا أنه نون ساكنة تلحق أواخر الأسماء المعربة. فنون التوكيد الخفيفة المرسومة بصورة الألف هي مشبهة للتنوين وليست مشبهة للألف إلا في الصورة في الكتابة. نعم. ونحوها الوقف عليها بالألف كقول الأعشى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا أي أرادها عبدا. فلما وقف عليه كان الوقف بالألف. قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي دخول السجن. فحذف المضاف قاله الزجاج والنحاس أحب إلي أي أسهل علي وأهون من الوقوع في المعصية لا أن دخول السجن مما يحب على التحقيق. وحكي أن نعم لا يحب ولا يسعى إليه ولا يتمنى السجن ومثل لقاء العدو مثلا وإن ترتب عليه ما ترتب من الخير والنفع العظيم. لقاء العدو يترتب عليه الشهادة لكن لا يتمنى وإذا حصل فالثبات. ومثله السجن لا يطلبه المسلم ولا يرجوه المؤمن ولا يسعى إليه ولا يبذل الأسباب للحصول عليه إلا من خلال ما شرعه الله. إن جاء تبعا لما شرعه الله فالصبر الصبر وتترتب عليه يترتب عليه الخير الكثير إن شاء الله تعالى. إنه ما يضر. يوسف سجن وكانت العاقبة له وغيره سجن. الإمام أحمد رحمه الله سجن والحمد لله حصل من ذلك الخير العظيم. لكن ما يسعى إليه ويتمنى إنسان يتمنى يقول أنا والله عجزت أطلب العلم، عجزت أحفظ القرآن، عجزت أحفظ السنة، عسى الله يسر السجن، علشان ما بصحيح هذا، هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان قد يفتن، قد يحصل له خلاف ما يريد، صلى الله العافية. لا لا يتمنى ذلك، لكن إذا حصل له تبعا لما شرعه الله له سبحانه وتعالى عليه أن يصبر ويحتسب ويبذل الأسباب ويحاول أن ينفع نفسه لكي ينفع غيره إن شاء الله. نعم. وحكي أن يوسف عليه السلام لما قال السجن أحب إلي أوحى الله إليه يا يوسف أنت حبست نفسك حيث قلت السجن أحب إلي ولو قلت العافية أحب إلي لعوفيت. وحكى أبو حاتم نعم. وحكى أبو حاتم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ السجن بفتح السين اللي هو المصدر. نعم. وحكى ذلك قراءة ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب وهو مصدر سجنه سجنا. وإلا تصرف عني كيدهن أي كيد النسوان، وقيل كيد النسوة اللاتي رأينه، فإنهن أمرنه بمطاوعة امرأة العزيز وقلن له هي مظلومة وقد ظلمتها. وقيل طلبت كل واحدة كيف ظلمها، لأنهن خشين عليها من أن تمرض أو تموت أو تجن، حيث صار سببا في حصول هذه المصائب لها كأنه ظلمها، وهذا من كيد النساء كما هو معروف. نعم. وقيل طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة لامرأة العزيز. والقصد بذلك هؤلاء صواحب يوسف يظهرن خلاف ما يريدن، يظهرن خلاف ما يريدن. نعم. والقصد بذلك أن تعدله في حقها وتأمره بمساعدتها فلعله يجيب، فصارت كل واحدة تخلو به على حدة فتقول له يا يوسف اقضي لي حاجتي فأنا خير لك من سيدتك. هي تريد الخلوة لكي تطلبه لامرأة العزيز، هذا الظاهر، وهي تريده في الحقيقة لنفسها، فأظهرنا خلاف ما يبطننا. وهؤلاء هن صواحب يوسف التي جاء ذكرهن في الحديث الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف فمر عمر، وجعلت توسط بعض النساء ليقول للرسول عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فقال لهن لا أنتن صواحب يوسف. عائشة ما كان قصدها أنه رجل أسيف، وإنما تخشى أن يتشاءم به الناس، لأن الإنسان إذا جاء بعد رجل محبوب مرغوب عند الناس وجاء في مكانه تشاءم منه الناس وكرهوه، فكونه يأتي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة تخشى من هذا، فأظهرت أنه رجل أصيف ما يتحمل أن يقف في موقف النبي عليه الصلاة والسلام، وأظهرت غير ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ولمن دخل معها في الموضوع لأنتن صواحب يوسف. صواحب يوسف كان بنخلو بيوسف علشان ننصحه يستجيب لطلب امرأة العزيز، ما هو هذا قصده. كل واحدة قالت له اقضي لي حاجتي فأنا خير لك من سيدتك. هؤلاء هن صواحب يوسف، والصحبة تضاف لأدنى مناسبة، الصحبة تضاف لأدنى مناسبة. هؤلاء صواحب يوسف، ايش علاقة يوسف منه؟ المراد بالصحبة الصحبة اللغوية أو الشرعية؟ لا، وجد أدنى مناسبة فأضفنا إليه، كما يقال ما فعل صاحبك بينك وبين خصومة. نعم، هو مو بصاحب، لكن لأدنى مناسبة بينك وبينه صار صاحبا لك. نعم. تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده، فقال يا رب كانت واحدة فصرنا جماعة. وقيل كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة، وكنا عنها بخطاب الجميع، إما لتعظيم شأنها بالخطاب، وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيد الاحتيال والاجتهاد، ولهذا سميت الحرب كيدا لاحتيال الناس فيها. قال عمر بن لجأ: تراءت كيد كيدك أم بشر، وكيد بالتبرج ما تكيد. أصب إليهن جواب الشرط، أي أمر إليهن. نعم، المرأة من كيدها قد تظهر محاسنها للرجال، وإذا راودوها رفضت، وهي ما أظهرت محاسنها إلا من أجل ما يريدونه منها، فكونها ترفض من أجل أن ترتفع في أعينهم وفي النهاية توافق. وعلى كل حال هذا من كيد النساء، سميت الحرب كيدا لأن الناس يحتالون فيها، وسميت خدعة، فتح الخاء لغة النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود. نعم. أصب إليهن جواب الشرط، أي أمل إليهن، من صبا يصبو إذا مال واشتاق، صبوا وصبوة. قال: إلى هند صبا قلبي وهند منه. نعم. خدعة بفتح الخاء. نعم. وهند مثلها يصبي وهند مثلها يصبي، أي إن لم تلطف بي في اجتناب المعصية وقعت فيها، وأكن من الجاهلين، أي ممن يرتكب الإثم ويستحق الذنب، أو ممن يعمل عمل الجهال. ودل هذا على أن أحدا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله، ودل أيضا على قبح الجهل والذنب لصاحبه. قوله تعالى: فاستجاب له ربه لما قال: وإلا تصرف عني كيدهم، تعرض للدعاء، وكأنه قال: اللهم اصرف عني كيدهم، فاستجاب له دعاءه ولطف به وعصمه عن الوقوع في الزنا. كيدهن لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه، وقيل يعني كيد النساء، وقيل يعني كيد امرأة العزيز على ما ذكر في الآية قبل، والعموم أولى. قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: ثم بدا لهم، أي ظهر للعزيز وأهل مشورته من بعد أن رأوا الآيات، أي علامات براءة يوسف من قد القميص من دمر، وشهادة الشاهد، وحز الأيدي، وقلة صبرهن عن لقاء يوسف، أن يسجنوه كتمانا للقصة ألا تشيع في العامة، وللحيلولة بينه وبينها. وقيل هي البركات التي كانت تنفتح عليهم ما دام يوسف فيهم، والأول أصح. قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، قال: القميص من الآيات، وشهادة الشاهد من الآيات. القميص الذي جيء به وهو ملطخ بالدم غير ممزق، آية وعلامة، كيف يكون هذا القميص وفيه من الدم ما فيه وغير ممزق؟ هذا الذئب الذي أكله في غاية الرحمة، كيف يأكل ولا يمزق الثياب؟ وأيضا القميص الذي ألقي على وجه أبي فارتد بصيرا، آية. نعم. ما بعيد كذلك. نعم، المقصود أن القميص فيه عدة آيات، القميص فيه عدة آيات. نعم. الظلم إذا اقترن به ما يقتضي الاستجابة من توافر الأسباب وانتفاء الموانع. نعم، وعلى قدر الداعي أيضا، قدر حاجته. نعم، وقربه من الله تكون الاستجابة. نعم. ما قيل عن استجابة هذا لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، لأمر يريده الله، لأنه ما يلزم أن تكون الاستجابة برفع أو بإجابة الدعوة نفسها، قد يجاب لكن برفع ما هو أعظم منها أو ادخاره له في الجنة يوم القيامة. نعم. قال القميص من الآيات، وشهادة الشاهد من الآيات، وقطع الأيدي من الآيات، وإعظام النساء إياه من الآيات، وقيل ألجأها الخجل من الناس، والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب لتشتفي إذا منعت من نظره. قال: وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل، أي كادته رجاء أن يمل حبسه فيبذل نفسه. الثانية قوله تعالى: كان بإمكانها أن تأمر بقتله لأنه ما استجاب، والعزيز بيدها، لكن لعله يستجيب بعد هذا السجن. والقتل يأس، ما هو بحل بالنسبة لها، هي تريده لنفسها، فلعله إذا حبس يمل من الحبس ويستجيب. نعم. الثانية قوله تعالى: ليسجننه في موضع الفاعل، أي ظهر لهم أن يسجنوه، هذا قول سيبويه. قال المبرر: وهذا غلط، لا يكون الفاعل جملة، ولكن الفاعل ما دل عليه بدا، وهو مصدر، أي بدا لهم بداء فحذف، لأن الفعل يدل عليه، كما قال الشاعر: وحق لمن أبو موسى أبوه يوفقه الذي نصب الجبال، أي وحق الحق فحذف. وقيل المعنى: ثم بدا لهم رأي لم يكونوا يعرفونه، وحذف لأن في الكلام دليل عليه. وحذف أيضا القول، أي قالوا ليسجننه، واللام جواب ليمين مضمر قاله الفراء، وهو فعل مذكر لا فعل مؤنث، ولو كان فعلا مؤنثا لكان يسجنانه، ويدل على هذا قوله لهم ولم يقل لهم، فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهم، فغلب المذكر قاله أبو علي. وقال السدي: كان سبب حبس يوسف أن امرأة العزيز شكت إليه أنه شهرها ونشر خبرها، فالضمير على هذا في لهم للملك. الثالثة قوله تعالى: حتى حين، أي إلى مدة غير معلومة، قاله كثير من المفسرين. وقال ابن عباس: إلى انقطاع ما شاع في المدينة. وقال سعيد بن جبير: إلى ستة أشهر. وحكى الكيا أنه عنا أنه عنا 13 شهرا. قال عكرمة: 9 سنين. وقال الكلبي: 5 سنين. وقال مقاتل: 7. وقد مضى في البقرة القول في الحين وما يرتبط به من الأحكام. وقال وهب: أقام في السجن 12 سنة. وحتى بمعنى إلى، كقوله: حتى مطلع الفجر. وجعل الله الحبس تطهيرا ليوسف صلى الله عليه وسلم من همه بالمرأة، وكأن العزيز وإن عرف براءة يوسف أطاع المرأة في سجن يوسف. بعد ما رأى الآيات أطاع المرأة، الله المستعان. نعم. قال ابن عباس: عثر يوسف 3 عثرات حين هم بها فسجن، وحين قال للفتى: اذكرني عند ربك، فلبث في السجن 10 سنين، وحين قال لإخوته: إنكم لسارقون، فقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ومع ذلك مدح في الحديث الصحيح: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني الذي دعاه لإجابة الملك، الذي دعاه لإجابة الملك ما أجابه، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لو غير يوسف ما قيل له أجب الملك ما يتأخر ولا يتردد، لكن ليظهر وقد برئ تمام البراءة وعرف الناس كلهم براءته، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ليعرف الناس أنه بريء مما اتهم به عليه السلام. نعم. الرابعة: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن وأقام 5 أعوام، وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره، ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعا، فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه يسقط عنه إثم الزنا وحده. وقد قال بعض علمائنا إنه لا يسقط عنه الحد وهو ضعيف، فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين ولا يصرفه بين بلائين، فإنه من أعظم الحرج في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج سيأتي بيان هذا في النحل إن شاء الله. وصبر يوسف صبر وصبر يوسف واستعان به من الكيد فاستجاب له على ما تقدم. نعم. هل يحصل الإكراه بالزنا؟ المرأة إجماع أنه يحصل إكراهها على الزنا، لكن الرجل هل يحصل إكراهه على الزنا بحيث يصل إلى حد لا يمكن أن يتأخر عنه؟ جمع غفير من أهل العلم يقول لا يحصل الإكراه، إكراه الرجل، لأنه إذا أكره لم ينتشر، فإذا انتشر دل على أن عنده شيء من الرغبة، وهذه الرغبة تنافي الإكراه، تنافي الإكراه. ومنهم من يقول أنه يحصل الإكراه إذا هدد وخوف وبوشر ضربه، نعم، ولا يتم له أن يخرج من هذا الإكراه وما يترتب عليه من ألم إلا بحصول شيء من هذه الرغبة التي تحقق مطلب هذا المكره، وإلا فأكثر أهل العلم على أنه لا يتصور الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل، لأنه متى يتصور الزنا منه؟ إذا وجدت منه الرغبة، فكيف توجد الرغبة مع الإكراه؟ نعم. قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان فتيان. نعم. كيف؟ اي شوي حين هم بها فسجن، اذكرني عند ربك إنكم لسارقون. نعم. هذه بالنسبة له، لكن لو وقعت من غيره لما سميت عثرة، لأنه كما يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني بالنسبة لشخص تسمى عثرة. ما حصل من إبراهيم من التورية مما يجوز له فعله، عدة كذبات على إبراهيم عليه السلام واعتذر بها عن الشفاعة، لأن بالنسبة له شيء كبير، لكن بالنسبة لغيره من أحد الناس ليس بشيء. نعم. قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، فتيان تثنية فتى وهو من ذوات الياء، وقولهم الفتو شاذ. قال وهب وغيره: حمل يوسف إلى السجن مقيدا على حمار وطيف به، هذا جزاء من يعصي سيدته. وهو يقول: هذا أيسر من مقطعات النيران وسرابيل القطران وشراب الحمير. مقطعات هذه الثياب التي تقطع لهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم. هذا أيسر من مقطعات النيران وسرابيل القطران وشراب الحميم وأكل الزقوم، فلما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم، فجعل يقول لهم سجن كأنه سجن مؤبد بالنسبة لهم. نعم. فجعل يقول لهم اصبروا وأبشروا تؤجروا. فقالوا له يا فتى ما أحسن حديثك، لقد بورك لنا في جوارك، من أنت يا فتى؟ قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. وقال ابن عباس لا. كون الذبيح إسحاق مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المرجح عند أهل التحقيق أنه إسماعيل عليه السلام. نعم. وقال ابن عباس لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني وأنا أريد أن تسجنه، فسجنه في السجن، فكان يعزي فيه الحزين ويعود فيه المريض ويداوي فيه الجريح ويصلي الليل كله ويبكي حتى تبكي معه جدر البيوت وسقفها والأبواب، وطهر به السجن واستأنس به أهل السجن. فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف، وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه، ثم قال له يا يوسف لقد أحببتك حبا لم أحب شيئا حبك. فقال أعوذ بالله من حبك. قال ولم ذلك؟ قال أحبني أبي ففعل بي إخوتي ما فعلوه، وأحبتني سيدتي فنزل بي ما ترى. فكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وصاحب شرابه، وذلك أن الملك عمر فيهم فملوه، فدسوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسماه جميعا، فأجاب الخباز وأبى صاحب الشراب. فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك، فأمر الملك بحبسهما، فاستأنسا بيوسف، فذلك قوله، ودخل معه السجن فتيان. وقد قيل إن الخباز وضع السم في الطعام، فلما حضر الطعام قال الساقي أيها الملك لا تأكل فإن الطعام مسموم، وقال الخباز أيها الملك لا تشرب فإن الشراب مسموم. فقال الملك للساقي اشرب، فشرب فلم يضره، وقال للخباز كل فأبى، فجرب الطعام على حيوان فنفق مكانه يعني مات. نعم. فحبسهما سنة وبقيا في السجن تلك المدة مع يوسف. واسم الساقي منجى والآخر مجلف، ذكره الثعلبي عن كعب. وقال النقاش اسم أحدهما شرهم والآخر سرهم، الأول بالشين المعجمة والآخر بالسين المهملة. وقال الطبري الذي رأى أنه يعصر خمرا هو نبو. قال السهيلي وذكر اسم الآخر ولم أقيده. وقال فتيان لأنهما كانا عبدين، والعبد يسمى فتى صغيرا كان أو كبيرا، ذكره الماوردي. وقال لا يقول أحدكم عبدي، نعم، وليقل فتاي وفتاتي. نعم. وقال القشيري ولعل الفتى كان اسما للعبد في عرفهم، ولهذا قال تراود فتاها عن نفسه، ويحتمل أن يكون الفتى اسما للخادم وإن لم يكن مملوكا، ويمكن أن يكون حبسهما مع يوسف أو بعده أو قبله، غير أنهما دخلا مع حبس يوسف، ويمكن أن يكون حبسهما مع حبس يوسف أو بعده أو قبله، غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان فيه. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أي عنبا، لأن الخمر لا يعصر، الخمر لا يعصر، لما الذي يعصر العنب، وأطلق عليه خمر باعتبار ما كان أو ما سيكون، يطلق على العنب خمر باعتبار ما سيكون. ولذا قولهم مطاحن الدقيق، الدقيق لا يطحن إلا باعتبار ما كان، ما كان حب يطحن. نعم. نعم. شيء ودخل معه سجن فتيان، دخل مع يوسف السجن فتيان. نعم. كان يوسف قال لأهل السجن إني أعبر الأحلام، فقال أحد الفتيين لصاحبه تعال حتى نجرب هذا العبد العبراني، فسألاه من غير أن يكون رأيا شيئا. قاله ابن مسعود وحكى الطبري أنهما سألاه عن علمه فقال إني أعبر الرؤيا، فسألاه عن رؤياهما. قال ابن عباس ومجاهد كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها، ولذلك صدق تأويلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وقيل إنها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجريبا، وهذا قول ابن مسعود والسدي. وقيل إن المصروم منهما كان كاذبا والآخر صادقا، قاله أبو مجلز. وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. نعم هذا تعجيز. قال أبو عيسى هذا تعجيز، يؤتى بحبتين من الشعير يقال عقد بينهما، كما أن المصور يكلف أن ينفخ بكل صورة صورها الروح وليس بنافخ ليظهر عجزه في العيان. هو عاجز في الغيب لكن ظهور العجز في العيان وأمام الناس هذا فيه نكال له. نعم. من تحلم صحيح حديث الترمذي هذا صحيح، هذا ما في إشكال، غالبا مسلم، مسلم هذا في مسلم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. قال حديث حسن. قال ابن عباس لما رأيا رؤياهما أصبحا مكروبين، فقال لهما يوسف ما لي أراكما مكروبين؟ قال يا سيدنا إنا رأينا ما كرهنا. قال فقصا عليه، فقصا عليه. قالا نبئنا بتأويل ما رأينا. وهذا يدل على أنها كانت رؤيا منام. إنا نراك من المحسنين، فإحصانه أنه كان يعود المرضى ويداويهم ويعزي الحزانا. قاله الضحاك. قال الضحاك كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به، وإذا ضاق وسع له، وإذا احتاج جمع له وسأل له. وقيل من المحسنين أي العالمين الذين أحسنوا العلم، قاله الفراء. وقال ابن إسحاق من المحسنين لنا إن فسرته، إن فسرته كما يقول افعل كذا وأنت محسن. قال فما رأيتما؟ قال الخباز رأيت كأني اختبزت في ثلاثة تنانير وجعلته في ثلاث سلال فوضعته على رأسي فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر رأيت كأني أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أبيض فعصرتهن في ثلاث أوان ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى. فذلك قوله إني أراني أعصر خمرا أي عنبا بلغة عمان. قاله الضحاك. وقال ابن مسعود إني أراني أعصر عنبا. وقال ابن مسعود إني أراني أعصر عنبا. وقال الأصمعي أخبرني المعتمر بن سليمان أنه لقى أعرابيا ومعه عنب. أنه لقي أعرابيا ومعه عنب فقال له ما معك؟ قال خمر. وقيل معنى أعصر خمرا أي عنب خمر، فحلف المضاف. ويقال خمرة وخمر وخمور مثل تمرة وتمر وتمور. قال لهما يوسف لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني لا يجيئكما غدا طعام من منزلكما إلا نبأتكما بتأويله لتعلما أني أعلم تأويل رؤياكما. فقالا افعل. فقال لهما يجيئكما كذا وكذا. فكان على ما قال. وكان هذا من علم الغيب خص به يوسف، وبين أن الله خصه بهذا العلم لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني دين الملك. ومعنى الكلام عندي العلم بتأويل، عندي العلم بتأويل رؤياكما، والعلم بما يأتيكما من طعامكما، والعلم بدين الله. فاسمعوا أولا ما يتعلق بالدين لتهتدوا. ولهذا لم يعبر لهما حتى دعاهما إلى الإسلام فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ليت يا ليت كل من للناس به حاجة أن يستغل هذه الحاجة للدعوة. فلما احتاج إلى يوسف عليه السلام دعاهما، والمحتاج في الغالب يستجيب إلى من احتاج إليه. ولو أن الأطباء استغلوا حاجة المرضى إليهم في دعوتهم إلى الخير لنفع الله بهم نفعا عظيما. فالناس بحاجة ماسة إلى ما يشفي قلوبهم وأبدانهم، لكن هم ما يحسون بالأمور المعنوية. قد يكون القلب مريض مرضا معنويا فلا يبحث له عن دواء، لكن إذا كان قلبه مريض مرض حسي ذهب إلى الأطباء ونفذ ما يقول له الأطباء بدقة. فهم محتاجون إلى مثل هذا، فلو استغلت هذه الحاجة، ومثله الفقير لو جاء إلى الغني يسأله من ماله فاستغل الغني دعوته لنفع الله به. وهكذا لما احتاج إلى يوسف استغل هذه الحاجة في دعوتهم إلى التوحيد، والله المستعان. نعم. وقيل علم أن أحدهما مقتول فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به. وقيل إن يوسف كره أن يعبر لهما ما سألاه لما علمه من المكروه على أحدهما، فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكما بتفسيره في اليقظة. قاله السدي. فقال له: هذا من فعل العرافين والكهنة. فقال لهما يوسف عليه السلام: ما أنا بكاهن، وإنما ذلك مما علمنيه ربي، إني لا أخبركما به تكهنا وتنجيما، بل هو بوحي من الله عز وجل. وقال ابن جريج: كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما معروفا فأرسل به إليه. فالمعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة. فعلى هذا ترزقانه أن يجري عليكما من جهة الملك أو غيره، ويحتمل يرزقكما الله. قال الحسن: كان يخبرهما بما غاب كعيسى عليه السلام. وقيل إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام، وجعل المعجزة التي يستدلان بها إخبارهما بالغيوب. قوله تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم أنبياء على الحق. ما كان أي ما ينبغي لنا أن نشرك بالله. بهذه الآية يستدل أهل العلم في كون الجد أب، استدل أهل العلم بهذه الآية وما جاء في مثلها، استدلون به على كون الجد أبا ويحجبون به الأخوة. نعم. من للتأكيد كقولك: ما جاءني من أحد. وقوله تعالى: ذلك من فضل الله علينا، إشارة إلى عصمته من الزنا. وعلى الناس أي على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. وقيل: ذلك من فضل الله علينا إذ جعلنا أنبياء. وعلى الناس إذ جعلنا الرسل إليهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون على نعمة التوحيد والإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم على عبدك ورسولك.